الأمة ليس لها رأس الآن، الإمامة العظمى غايبة، أمتنا تفككت، تسلط عليها الظلمة، وراع الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا كان الذئاب هم الرعاة؟ هي مشكلة أفريقيا اللي بتعاني منها الآن. إن أنت عارف قارة عبارة عن جزء، قارة بأكملها جزء من الكيان العضوي للعالم الإسلامي في أوروبا وآسيا وأفريقيا. لما بدأت عملية التقسيم وبعدت مع نهاية القرن 19 تم تقسيم أفريقيا، وضعوا الحكام المستبدين، الهدف الأولاني تصفية الإسلام والعروبة، لأن يشكل الدافع العملي أن الأمة ممكن تقف وجه قوات الاحتلال الأجنبي. الاحتلال الأجنبي لما دخل مزقها الصومال إلى قبائل وغير اللسان، بل وفرض عليها اللسان اللاتيني في عهد زياد بيري اللي هو كان أحد حكام الصومال الخون. يعني في بند من بنود كامب ديفيد باعتراف مصر بأن إسرائيل هي صاحبة فلسطين. أيوة نعم، أيوة نعم، الاعتراف وتطبيع العلاقات معه ومده بالغاز. جراحاتنا تنزف في كل مكان، وجماعة الدول العربية فشلت في أداء دورها، وأيضا منظمة المؤتمر الإسلامي هي القضية ظهر أصبحت مصالح الأوطان خواطر عشان يبقى علاقات دبلوماسية وخلاص. ما فيش فين الله أولا، لا أمل في جامعة الدول العربية، لا لا أمل في جامعة الدول العربية. أنا ما عنديش أمل فيها. أنا التاريخ، أنا دي اللي بلغت من هذا العمر، عاصرتها في ظلها ضاعت فلسطين، ضاعت بيت المقدس وتم تهويدها. مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وهدى ونور وإيمان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال نقطة التحول. مشاهدينا الأعزاء، في بداية هذا اللقاء نرحب باسمكم بفضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة أم القرى سابقا. أهلا ومرحبا بكم دكتور. مرحبا بك أستاذ. نورنا دكتور. مرحبا. طبعا دكتور، يعني حدث هذا الأسبوع وتحديدا يوم السبت الماضي نشر صور مسيئة للإسلام والمسلمين من قبل نجيب ساويرس، فكنا عايزين بداية تعقيب من حضرتك على هذه الصور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني لا شك فيه كان لها أثر سيء ليس فقط علي ولكن على جميع أبناء الأمة، و كثير من بلاد العالم الإسلامي تواصلوا معنا واستنكروا إن كيف واحد يعني من أبناء مصر يعني تجرأ عبر رسم كاريكاتير على هذا النحو. نعم. وطبعا لا شك فيه إن هذا العمل لا شك فيه ممكن يعمل فتن طائفية، ونحن في مسيس الحاجة الآن لوحدة الصف بين أبناء الأمة. إحنا كل يوم، وخاصة إن الأيدي الأجنبية بتعبث. نعم. يعني الأيدي الأجنبية بتعبس، فنحن نواجه مشاكل داخلية وحملة من الداخل وحملة من الخارج. نعم. فمثل هذا التصرف لا شك فيه يوقظ مشاعر الـ الـ المسلمين ضد التصرف، وبالتالي بينسحب على غيره من التصرفات. لكن أنا أطالب الآن، طبعا هذا التصرف كان مفروض يعني أنه يعتذر. هو اعتذر بالفعل، أنا آسف، اعتذر، لكن بس يعني لكن أنا ليس الاعتذار يعني أصل هو يعني اعتاد دائما أن ينال من الإسلام ومن المسلمين. هو ده عنده يعني هذه عادة عنده. هو قال أنا كنت بهزر. بهزر. يهزر في العقائد. يعني هل لو إحنا لا يحل لنا إنه كنا نتكلم على السيد المسيح بهذا الشكل، أو نتكلم عن المسيحية بهذا الشكل، أو نتكلم عن العذراء البتول بهذا الشكل؟ إحنا ناس عندنا قيم، عندنا مبادئ، وعندنا ثوابت. إن للإنسان حرمة، وللمعتقد حرمة، وللمال حرمة، وللإنسان حرمة. وأبسط حقوق الإنسان أن يعني أن لا نسخر من معتقداته، ونقول إحنا بنهزر لمسائل كلها. طبعا هو تجاوز الخطوط الحمراء، وده مثل هذا التصرف يهدد الوحدة الوطنية. لأن أنا ربنا علمني وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. الإسلام ورجالات الإسلام يعني عمالقة لا يؤثر فيهم أمثال هذا الكاريكاتير يعني ونشره، لكن في هناك شباب في الساحة لا تستطيع أن تضبطه حينما يرى هذا المنظر ماذا سيكون التصرف، وخاصة بلدنا. يعني الآن رئاسة القوات المسلحة يعني بتتحمل مسؤولية عظيمة في هذا البلد، فمثل هذا ممكن يعمل لنا مشكلة داخلية بين المسلمين وبين المسيحيين مرة أخرى. لذلك أنا نشأ القوات المسلحة يحول إلى التحقيق فورا هذا الرجل وكل من هذا الكاريكاتير، ودي في مسؤولية في التضامنية أولا في الجريدة التي نشرت هذا الكاريكاتير والموقع بتاعه، هاكل ده مسؤولية تضامنية. يجب أنا أعتقد أناشد أولا وزارة العدل، كان زمان عندنا حاجة اسمها الحسبة، أي إنسان يتقدم بشكوى ويحقق فيها طبقا للدستور، لكن دلوقتي أنا أطالب أولا حالة هذا الرجل للمجلس العسكري وحكم مجلس أمن الدولة، لأن هذا كما قلت مرة أخرى يؤكدر السلم والأمن داخل بلدنا ويصير مسائل لا ندري ما يمكن يترتب. في نقطة عايزين ننبه عليها دكتور، أن هذا الموضوع ليس متعلق فقط بالسلفيين، وأن الموضوع متعلق بالإسلام ككل وليس السلفيين فقط. هذا من يقول إن والسلف معنى هذا الأسلاف يعني أجدادنا وأبائنا أمهاتنا، دول علماء السلف، وليست دي ليست مذهبا، ده عبارة عن نقدر نقول مذهب من مذاهب الإسلام، السنية، المذهب السلفي، المذهب يعني ليس يعني ده تيار عام موجود، وعن كل والتيار الإسلامي كله جسد واحد، يعني ما فيش تفرقة بيننا، يعني ما فيش واحد إسلام سلفي ولا إسلام إخواني ولا إسلام تبليغي، إحنا عندنا إسلام واحد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخر، إن الدين عند الله الإسلام. فالمسألة مسألة المفروض دي سخرية، يعني هزر ولا كام، ده هذا مرفوض. أنا بطالب الآن محاكمته علشان ذرة، يعني عاوز أقول وأدا للفتنة في مهدها، أنا أطالب يعني أولا تحريك حد يحركها من المحامين حسبة لله، يعني وفي بلغات يعني رفعت من الحسبة أن تعطي الحق أن الواحد، لكن أنا بطالب محاكمته يعني يطلب أمام القوات المسلحة في هناك الأمن والصلاح ويسألوه، وإذا كان كده يحاكم، المفروض يحاكم عشان يرتدع. هو مش بس هو دي، الناس الآن الحقيقة في تيار عام للسخرية من الإسلام وأهل الإسلام، وده بيهدد الوحدة الوطنية، يجب الناس تتوقف في حدود الله، في العب بعيدا عن المعتقدات، هذا يفجر المسائل. لكن أنا أقول أي إنسان يتعرض للمعتقدات يجب أن يحول إلى محاكمات عسكرية فورا، دي حاجة. الحاجة الثانية المقاطعة، يعني شركة الموبينيل يجب كل الناس اللي واخده خطوط اللي ليها أصحاب يقولوا إحنا نقاطع هذه الخطوط فورا. هذه شيء ثالث، أنا أعتقد أن المصري اليوم أعتقد أنه هو مشارك فيها، هذه يجب أن تقاطع. وإذا كان القناة اللي هي الأوتو في، أعتقد لا أدري هي صح هو صاحبها لقناة أوتو في، ولا إذا كانت هذه له أيضا يجب أن يقاطع، لما يحترموا جمهور هذه الأمة ويحترموا الوحدة الوطنية ويحترموا مشاعر المسلمين يبقى نتعامل. لكن أنا في تصوري أناشد، لأن هذه محادة لله ولرسوله، محادة لله ورسوله، الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، فربنا فينا هذا يحد الله، لأن المسخية أنت مش بتسخر مني، هو المقصود الإسلام ومش المقصود السلفيين ولا الإخوان ولا لا، ده مقصود الإسلام، وإحنا دولة دينها الإسلام، البيان بتاع المجلس العسكري والدستور اللي فات إن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي، الدين الإسلامي يبقى أنت دلوقتي بتسيء إلى دين خمسة نقول 80 مليون مسلم في الدولة بتسيء إليهم على هذا النحو. فهذا الحقيقة يجب المفروض المقاطعة لكل أجهزة الإعلام التي له مشاركا فيها للموبيل ماي، وأيضا أعتقد هو له مدينة سياحية هذه المدينة السياحية نطالب كل الناس اللي بيطلعوا عشان يتريضوا أو يمضوا أيام أن يقاطعوا فنادقه، وكل إذا كان له يعني إذا في حد يستطيع أن يرصد المشروعات التجارية والخاصة به داخل هنا يعلمنا عبر هو ليه الجونة السياحية، منطقة الجونة السياحية ورأسكم ولينك يا فندم، يبقى إذا هذه ننبه الناس عدم التواصل معها ومقاطعتها. هي القناة قامت بحملة بمقاطعة هذه الشركات، شركة موبينيل، وكان على رأسها طبعا فضيلة الشيخ الحويني والشيخ الدكتور محمد عبد المقصود دكتورنا. يعني بس المقاطعة شيء ولكن يحاسب على ذلك شيء آخر. تمام. المحاسبة. ربنا سبحانه وتعالى علمنا. ربنا سبحانه قال يا أيها الذين لا لا قال لنا إحنا كمان لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد من لم يتوفوا إليكم الظالمون. إذن نهينا عن الاستهداء ونهينا عن السخرية ونهينا عن السباب، وإحنا بنجل العذراء البتول ونجل المسيح عليه السلام لأن أخ لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولنا علاقات طيبة بأهل مصر من المسيحيين. ومن اللي فات احنا الحمد لله ربنا وفقنا ان نحتوي الازمات عبر لجان الحكماء والتواصل مع محافظ الجيزه الله يبارك في عمره الدكتور عبد الرحمن عمر عبد الدكتور اللي هو استاذ في كليه الهندسه اللي هو محافظ الجيزه. نعم. له جهود علشان احتواء الازمه التي وقعت في امبابه من قتلى وجرحى. فالمسائل دي كلها احنا لسه كل بنخمد فتنة يطلع لنا إنسان علشان يحاول أنه يثير الفتنة داخل الوطن مرة أخرى. هذا خط، ونقول يعني يجب يكون إعلان. أنا مش عاوز أقول كل حاجة القوات المسلحة ولا وزير الداخلية، ما الناس لازم تفهم أن ممنوع منعا باتا الإساءة إلى الأديان والعقائد والمعتقدات. لكم دينكم ولي دين. ومرير الرسول صلى الله عليه وسلم وصل المدينة المنورة أخى بين المهاجرين والأنصار وبقى إلى أهل الكتاب وقال أمة واحدة للمسلمين دينهم ولأهل الكتاب دينهم. نعم. فلذلك أنا في تصوري الآن نحن على هذا النمط. نعم. أعتقد ورسالتنا وضحت. نعم. بالأمس عبر قناة الحفظ وصلت، والآن دلوقتي أعتقد هذا لأن يخلو لكم في القصص هذا حتى يرتدع الذين يحاولون مرة أخرى أن يعبسوا بمشاعر المسلمين. جميل، نعود بقى للموضوع الأصلي ألا وهو الصومال، وهذا هو اللقاء الثاني حول الحديث عن الصومال. في بداية دكتور كنا عايزين نتعرف عن دور الحكام المستبدين والاستبداد في الصومال وتأثيره على الفكر السياسي في الصومال. يعني أنا بعطي يعني نموذج على يعني أقول الحقيقة يعني لو أزنتلي نحن الفضل. الآن يعني الصومال من وطأة التقسيم. يعني تقسيم كان في الصومال تم تقسيمه ووقع في قبضة الاحتلال الإنجليزي والفرنسي والإيطالي. ودخل على الخط كمان الحبشة، ودخل على الخط كمان كينيا، وتم تمزيق المشكلة. إن اللي ساعد على ذلك الحكام زي واحد اسمه زياد بيري. نعم. محمد زياد بيري اللي هذا الرجل يعني كان شيوعيا. في 1971 قامت السلطان الصومالية في عهد زياد بيري بصفحة 101 إلغاء الأحرف العربية ده واحد، وفرض الأحرف اللاتينية في الكتابة. الهدف ليه؟ لعزل أهل الصومال. لأن المشكلة إيه؟ ليه تمزيق الصومال؟ لأن الصومال بلد حوالي 10 مليون مسلم ومساحته حوالي يمكن أكثر من 630,000 كيلو متر مربع، يعني أكثر من نصف مساحة مصر. ويعتبر البوابة التي ينتشر منها الإسلام إلى أفريقيا. الغرب يريد تمزيق. يعني الصومال والسودان يتساويان في موضوع الصومال انتشار. للعلم الصومال كان جزء من الكيان السياسي المصري السوداني. يعني الصومال، جيبوتي، أريتريا. أريتريا. هذا الجزء اللي احنا كما سبق وقلنا إن مصر والسودان وهذا الجزء من شرق وشمال أفريقيا كانت حدودهم أمة واحدة، كيان واحد، جزء من الكيان العضوي للدولة الإسلامية العالمية. حدودها البحر الأبيض شمالا والبحر الأحمر شرقا والخليج والمحيط الهندي شرقا، ويتصل الحدود لغاية البحيرات اللي هي ألبرت وإدوارد، منابع المياه، وكمان الأقيانوسة جنوبا. فكل ده كيان. بدأت مشروع التمزيق، هي المشكلة المنشئة الآن التمزيق. نحن السودان يعاني من التمزيق، والصومال يعاني من التمزيق، أريتريا تم التمزيق. من الذي مزق هذا؟ الدول الأوروبية. في مؤتمر برلين 1884 اجتمعت الدول الأوروبية وكان يعاونها اللي بيساعدها التمزيق. على سبيل المثال الحبشة، فالحبشة الحقيقة لها موقف غير مشرف، ولأنها ولازال الموقف الحبشي ولازال غير حتى الآن غير مشرف. لكن عاوز أقول خلينا نمسك حتى ماذا فعل زياد بيري وأصله في الحرب المستعرة الآن فضل. عشان إحنا الآن بندور كيف نطفئ هذه الحروب كيف يجتمع شمل الصومال، كيف يتجمع أهل الصومال، كيف نوحد الجهود الآن حتى نواجه هذه التحديات. ففي 75 المشكلة إذا تغريب اللسان يعني صار بقى أمة لسانها عربي وتدين بالإسلام تتحول الحروف العربية حروف لاتينية وكمان يحرمون من لغة القرآن الكريم وإحراق بعض الدعاء. ومش بس كده ده كمان في 75 تزايدت الموجات الغضبة من الشعب بسبب فرض قوانين تتعارض من الشريعة الإسلامية عطل الشريعة الإسلامية وكمان بالإضافة فرض الكتابة بالحروف اللاتينية وأصدرت الحكومة أحكاما بإعدام العلماء الذين اعترضوا قالوا ده اللسان العربية يعملوا لي التغريب بإعدام العلماء وإحراقهم أيضا وإحراق العلماء معنى صلى ربنا قال لا يحرق رسول الله لا يحرق بالنار إلا رب النار فيومئذ لكن ونهي حتى نهينا أن احنا نحرق الحشرات بالنار رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي من بني إسرائيل يعني جرسته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت فعتابه رب العالمين من فوق سبع في أن قرصتك نملة هلكت أمة تسبح الله رب العالمين وهذا المجرم قتل العلماء. أعتقد أنا لا أنسى الصورة في 95 هجرية أنه علق رؤوسهم على على على السنك هذا المجرم لأنه هو اللي ترك هو اللي مزق السودان هذا المجرم فقتل العلماء وحرق العلماء ومش بس كن وتم يعني تنفيذ هذا بصورة علنية أمام الناس وبعدين كما تم عملية إرهاب فكري بعد سقوط زياد بيري وهروبه أخذ الشعب الصومالي يعلن عن تخليه عن وجه القبيح لهذه الإجراءات التي اتخذها زياد بيري. لكن ترتب على ذلك أيضا وجود الحروب الأهلية الآن يعاني الشعب الصومالي من الحروب الأهلية وتشتد المعاناة في العاصمة مقديشو حيث أصبحت العصابات المسلحة ذات نفوذ يفوق نفوذ القوى السياسية المتصارعة على السلطة وبخاصة القوتان الرئيسيتان اللي هي قوة عيديد والقوة الثانية بتاعت محمد علي مهدي قبيلة واحدة. شوف وصل الإجرام بأنه يجري يعني تمزيق القبيلة الواحدة إلى قبيلتين وإشعال نار القتال بينهم. وترتب على ذلك أن تهجير ما يقارب 1.5 مليون من الصوماليين من سكان العاصمة وتركت 1 مليون آخر بلا ماء أو غذاء وغير ذلك من الضربات. أما خارج العاصمة فقد استقلت الأقاليم بإدارة شؤونها والأسباب المشيرة ترجح إلى الروح القبلية وشيوع الجهل وفوضى المفاهيم الشيوعية التي سادت تحت حكم السلطة الدكتاتور زياد بري لمدة تزيد على 21 سنة. مين اللي يشعل هذه النار؟ قال الكتابات الدراسات أن في وجود قوة صهيونية ومسيحية تعمل من خلف الستار بدليل أن السلاح اللي بيستخدمه المقاتلين كان بندقية العوزي الإسرائيلية تنتشر في أيدي الفريقين المتناقضين ويوجد أفراد غربيون يعملون ضمن قيادة القوات المتقاتلة كما يوجد بعض القيادات من المعروفين بمعاملاتهم للغرب ومن المتحمسين لقيام علاقات مع إسرائيل. وقد وجدت وثائق في السفارة الأمريكية بمقديشو تتناول توزيع القبائل في الصومال وأماكن تواجدها وكأنه تخطيط مسبق لإثارة الفتن. هذا شيء من يؤكد أن إحنا الآن القارة اللي كانت قارة واحدة كيان واحد تم تمزيقها إلى دويلات الآن وإشاعة الفتن. مين يقول بين الجنوب في السودان والشمال والصومال قسمت الصومال الغربي اللي هو أوغادين ويعني تركته حكومة بريطانيا ما كانت الصومال تحت الاحتلال البريطاني متى ده في القرن التاسع عشر الميلادي. لكن عاوز أقول ما كانش قبل كده كانت مستقل ماذا قبل ما تخرج كان قسم الصومال إنجلترا وفرنسا وإيطاليا شوف بقى دول أوروبية ثلاث دول أوروبية مع الحبشة ومع أيضا كينيا يقتسمون الصومال. ولما حبت بريطانيا تحت المقاومة، لأن المقاومة استمرت يعني شعب الصومال، على فكرة حركات المقاومة للاستعمار الغربي لم تتوقف لحظة واحدة منذ القرن الرابع الخامس عشر الميلادي، حينما خرج الأسبان والبرتغال مأذونا لهم من البابا في تطويق العالم الإسلامي، وخرجوا لتطويق العالم الإسلامي تحت شعار كشوف الجغرافية وشعارهم الصليب أو المدفع، بدأت حصار أفريقيا وبدأت مهاجمة الشرق الأفريقي. طب السؤال الآن يا دكتور، ماذا تفعل المقاومة في ظل وجود حكام مستبدين يعملون لصالح أجندات خارجية؟ هو الآن الحقيقة، هو الحمد لله أنا أعتقد الآن السودان مؤهل أن يقوم بدور هو مقسم؟ لا هو دلوقتي، لا هو الحمد لله أنا بعتقد، يعني أنا عشان كده بقول أنه نحن نحتاج أن ندعم السودان، ندعم السودان في إجراء الحوار والمصالحة، ولازم يفهم أهل الجنوب وحدتهم سر قوتهم، مش مصلحتهم أن يعطوا أذانهم للأمريكان ولا أماكن لليهود، المفروض وليس من مصلحتهم أن يفتحوا بيوتهم للقاعدة الأجنبية. المفروض أنا أقول السودان الآن لأنه حقق إنجازات، حافظ على كيانه السياسي حتى الآن، وهذا وقف أمام مخطط التقسيم، وإلا كان السودان كان انهار. ده السودان قعد حوالي كذا 20 سنة يقاتل المتمردين المدعومين من الدول الغربية علشان يحافظ على وحدة السودان، وهو الآن طبعا في محاولة، لكن هو متماسك. وأنا أعتقد يجب يفهم أبناء أفريقيا أنه ما فيش حاجة اسمها تقسيم وطن، ده خط أحمر. كيف نقسم السودان؟ ما حصل يا دكتور؟ وكيف السودان؟ لا هذا تقسيم باطل لا يعترف به، أي شرط في كتاب الله لا يعترف به. أنا أقتل، وكيف تسمح الشعوب؟ طب القوانين الدولية دكتور، سيبك من القوانين الدولية، فين القوانين الدولية دي؟ قوانين الدولية إيه؟ أين القوانين الدولية فيما يجري على أرض فلسطين؟ وطن مغتصب بأكمله من 100 سنة. أين فيما يجري على أرض العراق؟ عندما سئل فيما يجري في البوسنة والهرسك، فيما يجري في فلسطين، وما يجري في سوريا، وفيما يجري في في في في, في, في ليبيا، وما يجري في اليمن، كل فين تقول فين القوانين ده؟ فين المنظمات الدولية؟ طب انا قرأت على حضرتك المرة الماضية عندما سئل المساعد بجامعة الدول العربية عن موقفه من تقسيم السودان، وهل ستنضم جنوب السودان وشمال السودان باعتبار ان كل واحدة دولة منفصلة ام لا، قال ان القانون الدولي يقر ذلك. قانون الدولي، ما هم ضيعونا بالقانون الدولي ده. حد يكره في قانون دولي؟ بس فين هو القانون؟ فين قرارات الأمم المتحدة اللي بتقول ان فلسطين دولة فلسطينية ودولة يهودية؟ قوانين الأمم المتحدة تقول ان بيت المقدس واقع تحت الاحتلال الإسرائيلي الاستيطان العنصري، وقال ان ده عمل يهدد السلام الدولي. تمام، فين القانون الدولي ما بيتنفذش ليه؟ وكمان صدر القرارات تدين أوروبا وتدين الولايات المتحدة الأمريكية وتقول لهم يجب أن تقدموا معونات عسكرية لإسرائيل لأنها تساعدها في عدم تنفيذ القرارات الدولية. ليه ما بتنفذ القرارات الدولية؟ ليه الوقت؟ وبعدين الدخل إيه دخل المجتمع الدولي في تمزيق السودان؟ ما احنا بنسمح لهم يا دكتور بالدخول في البلاد؟ أيوة، نحن وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيدينه، افتقدنا قيادات أمينة على الأوطان، أمينة على العقائد، أمينة على افتقدنا قيادات تستشعر أهمية الوحدة، افتقدناها. مين يقول إن سايكس بيكو مزقتنا من سنة 1917 واستجبنا للتقسيم، وكان في حاجة اسمها مصر والسودان والعالم العربي كان جزء من الكيان العضوي، أمة واحدة. فلذلك العالم الإسلامي كله كان أمة واحدة، من الذي مزقنا؟ الغرب، ده قانوني بالإضافة للحكام. ما أنا بقول هي المشكلة، هم ما كانوا يستطيعون أن ينفذوا شيئا، بل إنهم أتوا بقادة مستبدين يعاونون الدول الأوروبية في تمزيق العالم العربي والإسلام، وهم الآن يستخدمونهم. مش النظام الآن، أنا بعتقد الآن الحملة التي تراها يا دكتور، يعني لما نلاقي في مؤتمر قمة الدول العربية سنة 92 أن حافظ الأسد لا يسلم على الرئيس مبارك ويتحمل تبعات هذا الكلام وهذه المخاصمة، تمام، الشعبين مع بعض، ويحصل عملية انقسام بين الشعب. ليه؟ لأن الرئيس فلان مخاصم فلان أو رئيس فلان متخانق مع رئيس فلان. ما هي عزبة بتاعتهم. أيوة. عزبة طبعا. كل واحد. أولا اللي عند السلاسة ما تنساش الرئيس حافظ الأسد ده. ده كان وزير الدفاع. وعمل انقلاب عسكري. تمام. ووصل إلى السلطة. ودخل في حرب وانسحب من الجولان في سنة 67. وانسحب من القريطرة وأعلن انسحابها سقوطها قبل أن تسقط. هؤلاء شركاء الجريمة. ما الطيور على أشكالها تقعوا. هؤلاء شركاء الجريمة ضيعوا بلادنا وأوطاننا. والولد اللي اسمه حافظ الشاويش عبد الله ده رفضل اليمن ما كانت آمنة مطمئنة. وإن ودى مصر اليمن علشان تعاون انقلاب عسكري ضد إمام اليمن في ذلك الوقت. صحيح إمام اليمن كان له مواقف سيئة. لكن احنا منا ومنا وألفقنا الغطاء الذهبي بتاعنا على اليمن. على ده عشان نودي جنودنا يقاتلوا. لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ لمصلحة الشيوعية. ما فتحوا الطريق للشيوعية عبد الناصر فتح الطريق أمام الشيوعية إلى اليمن. ساعتها ما ده اللي حصل فعلاً. تمام. وده عبد الله السلال يعني أنا فاكر التاريخ ده تاريخ أسود. الأمة يعني أسندت أمورها إلى قيادات وتركت حق المحاسبة والنقد والعزل. هذه المسألة مرسولة يعني مرة أخرى عشان لا يضيع مننا الخيط. إذا ما فيش نحن الآن في عصر البلطجة يا أستاذ محمد. عصر البلطجة. هو عصر البلطجة ما فيش لا قانون. القانون عليا وعليك فقط احنا المستضعفين في الارض. القانون تمزيق الامه الاسلاميه وسلب ثرواتها واحتلال اوطانها فقط. ده اللي يسرع عليها القانون. عشان كده لما السودان بيرد على العمليه اللي قامت بها المتمردون في ابيه قامت قيامه الدنيا ولحظات واصدار قرار بان المفروض ان تنسحب القوات انسحب من ارضه من ارض من وطني. وذلك أنا أقول بيقول إن ممكن سمعت إن في قوات من الحبشة. أنا أنبه السودان الحبشة تاريخها أسود. في مؤتمر التقسيم في 1884 في برلين كانت تستخدم أثيوبيا في تمزيق الوطن أريتريا وبقية بلاد الشرق الأفريقي. يعني لها دور خطير ولها كان دور خطير أيام البرتغال. هي لما بدأ البرتغال يهاجمون شاطئ أفريقيا الشرقي تواطؤوا مع البرتغال عشان يفتحوا لهم طريق. ما كانش فيه مكان لا لاحتلال أسباني ولا برتغالي ولا فرنسي ولا إنجليزي ولا ألماني. مين اللي فتح لهم الطريق؟ فتح لهم الطريق أثيوبيا الحبشة. لكن هذه الحبشة اللي كان لها علاقات طيبة مع شرق الجزيرة العربية مع الجزيرة العربية ومع مصر لها تاريخ طويل. صلى الله عليه وسلم لما بعث أصحابه إلى الحبشة وقال إن بها حاكم لا يظلم عنده أحد واستقبل المسلمين استقبالا طيبا وأكرم نزلهم. هذا هو وضع الحبشة وكان لها علاقات طيبة مع مصر. لكن المشكلة الآن عملية التفتيت والتقسيم. يعني الآن إقليم أوغادين مع مين اللي هو تسمى الصومال الغربي يا دكتور مع أثيوبيا مصر وتشريد مليون ونصف مسلم في الصومالي. مصر كانت ممكن تحل مشكلة في موضوع أوغادين ده ولكن منذ 92 لما الرئيس مخلوع مبارك تعرض لحادثة الاغتيال قطعت العلاقات تماما مع أثيوبيا. هي شوف يعني أنا يعني مسألة القضية إيه؟ إحنا الآن حيال مخطط تمزيق العالم العربي والإسلامي وإحنا في القلب منه. يعني بيستهدفنا. إحنا ليه بندرس القضايا دي؟ إحنا بندرس عشان نحذر العالم العربي والإسلامي إن الغرب مصر على مخطط التمزيق والعاقل من اتعظ بغيره. اللي حصل أفريقيا اللي كانت وحدة واحدة على مدار قرون طويلة يتم تمزيقها إلى دويلات وكمان تمزيق التمزيق. الصومال رضينا إن فيه صومال ورضينا إن فيه أريتريا وأريتريا كانت جزء من مصر والسودان. لأن بقول مصر والسودان كانت أمة واحدة جزء من الكيان العضوي. كانوا مصر والسودان إحدى ولايات الدولة العثمانية زي ولاية فاس زي ولاية الجزائر زي ولاية تونس زي ولاية طرابلس الغرب كلها ومملكة بورنو الإسلامية وأيضا السودان. هذه كلها كان جزء من الكيان العضوي شيء واحد كيان واحد كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. الإسلام قائم والشرائع ما كانش في حاجة اسمها وثنية ولا كان في حاجة اسمها مسيحية لغاية ما جاءت الحملة الأسبانية البرتغالية والعدوان الأوروبي الاستعماري، وفي مقدمته فرنسا وإنجلترا وألمانيا، وطبعا نصر كان مستحيل أنه يفتتوا المنطقة دي ويواجهوا، لأن المقاومة ظلت أفريقيا تقاتل قرون، المسلمون يناهضون مشروع التقسيم قرون، بس محدش فيه ومحدش درس التاريخ ده. أدعو الشباب أنه يعني يرجع إلى الكتاب. إلى كتاب حاضر العالم الإسلامي، اللي هو هذا الكتاب اللي احنا كذا مرة احنا قدمناه في تاريخ أفريقيا، علشان نعرف تاريخنا، نعرف ان احنا أمة واحدة كالبنيان، عندنا إمكانيات اقتصادية وإمكانيات بشرية وإمكانيات عسكرية، واحنا ممكن نحقق اكتفاء ذاتي، طعام والشراب والغذاء، واحنا كل لنا كيان واحد، ونخف في مخطط التمسيق الذي يتواصل يوم يوم. هم دلوقتي الآن هم مركزين على السودان، لأن دي البوابة الجنوبية للصحراء بينتشر الإسلام، زي ما ضربوا أريتريا وزي ما ضربوا الصومال، علشان الانتشار كان لها دور فعل في نشر الإسلام في أفريقيا. فإذا المفروض الإسلام مستهدف هناك ومستهدف هنا ومستهدف في كل بلاد. يا عالم يا عرب يا إسلام، أين أنتم؟ فين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون؟ فين المؤمن للمؤمن؟ فين الإنسان أن للإنسان حرمة ولدين حرمة؟ العجيب أن احنا يمارس هذا الدين عبر المنظمات الدولية، عبر الدول الغربية. فلذلك المشكلة اللي أنا بتصور، يعني مثلا يقولوا طب لماذا تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في الصومال؟ لماذا تدخل؟ اللي جابها الصومال الحتة الصغيرة دي اللي هي نص مليون كيلومتر مربع، لماذا التدخل في الصومال؟ طبعا هم مزقوه، ادي جزء اللي هو الصومال الغربي لاثيوبيا وجزء ادوه لكينيا. والحكام بتساعد يا دكتور. يعني اخيرا امس يعني اعلن رئيس الوزراء الصومالي الاستاذ محمد عبد الله استقالته اعتراضا على الفكر السياسي الموجود في الصومال، وقال حقنا للدماء انا اترك هذا المنصب. والله شيء طيب، لكن هذه طبعا هو اعلان جيد. طيب يا دكتور، لكن المشكله هيعمل ايه هو في وسط في هذا الزخم ده؟ هناك في تيارات، كل واحد محترم وكل واحد يحتوي فكر أي بس وطني، اي فتره يستقيل. ما دي سلبيه. تمام، هذه سلبيه لازم عمل فاعل. هو الان مطلوب اولا يبقى في نوع من الوفاق بين ابناء الصومال، توحيد الصفوف اهل الصومال. انا اعتقد السودان رغم جراحاته يستطيع ان يقوم بهذا، وهنا من هنا النداء لاهل دارفور واخواننا في الجنوب، نقول لهم وحدتكم سر قوتكم، سيبكم من الاستفتاء، لكن انتم جميعا شركاء في ثروات الوطن وامكانات الوطن، وانتم الان حققتم، يكفي تحمد ربنا انه ربنا وفقكم. كون انكم انتم مش عاوزين تطبيق الشريعه، البشير لم يفرض عليكم تطبيق الشريعه، تركوا ولايه الجنوب لها اختيار. مش عاوزين اللغه العربيه، خلاص الله يهنيكم باللغات اللي انتم بتعلموها، عاوزين الانجليزيه بس، طول عمر المسلمين ما اساءوا اليكم، انتم جزء من كان هذه الامه. فلذلك انا عايز اقول السودان الان حقق طفره في كبيره في الانجازات الاقتصاديه والعسكريه والتعليميه. ولا التمويل الخارجي ليه دور كبير في حضرتك بتقوله ده يا دكتور؟ طبعا طبعا. هنا انا يعني امامي الان التمويل الداخلي الخارجي يساهم في التفتيت وفي التقسيم. طبعا اموال بتنفق. تمام، انت لم ترى ان الشباب اللي استدعي في فرنسا في شباب الثوره، انت فاكر المساله دي؟ المجموعه اللي استدعوا هناك وفرضوا عليهم اجنده معينه، بعض الشباب رفض، البعض الاخر خد المعلومه خرج عشان ينفذ الموجود. وحصل في امريكا كذلك. يعني المشكله الان يا استاذ، هم يريدون، يعني عشان انا عاوز اقول نخرج من هذا ايه، ان ما تبقى من الوطن المستهدف. تمام، الحته التي هنا التدخل الامريكي ليه؟ بهدف وقف المد الاسلامي ده في الصومال، وتعطيل مسيره الصحوه الاسلاميه التي تنتشر هناك في الاونه الاخيره، والتي تمثل عائقا امام الهيئات التنصيريه، وتهدد مستقبل الشركات الامريكيه، بل والتواجد الامريكي في المنطقه كلها. لذلك فان التدخل الامريكي يعمل على مراقبه الثوره الاسلاميه في افريقيا في الصومال، ومحاوله اعاقتها او البطش بها، بدليل ان هيرمان كوهين مساعد وزير الخارجيه الامريكي، طبعا ده لان دي احصائيه سنه 90، أوصى الكونغرس بضرورة احتلال الصومال لقطع الطريق على الحركات الإسلامية. زي دلوقتي ما بيقول لك مش عارف ايه عشان قطع الطريق على الاسلاميين. خد بالك على الطريق. كل دي اجندات خارجيه التي تهدد الحلقه الصوماليه في سلسله القرن الافريقي لموقعها استراتيجي مهم جدا، لانها تطل شمالا على مغازله بالمندب وشرقا على المحيط الهندي، موقع استراتيجي. وللكيان الصهيوني 6 قواعد عسكريه في أريتريا في الشريط الصغير ده، وفي اثيوبيا وفي نيروبي، يعني يحتلونها لها. والتنصير هناك والتبشير على الاشهر ده، ما هو عظيم، يشيلوا الاسلام، عظيم اباده الاسلام. ايوه زي ما الكلام ده للغاره على العالم الاسلامي. الشيء الاخر ان كمان الهدف ان حمايه الهيئات التنصيريه التي دخلت الصومال تحت ستار الاغاثه، والتي بلغت حتى لو حمايه هيئه مسجله. اذا المفروض انا عاوز اقول التدخل الامريكي، يعني الوقف المادي الاسلامي، وايضا بالاضافه الى ذلك الثروات، هناك بترول، هناك يورانيوم، ودي اللي سرقوه ايام الحمله بتاعه التدخل الامريكي اللي بيسموها الاغاثه الانسانيه، اللي ترتب عليها. يعني اذا دور امريكا واضح لا شك فيه، والدول الاوروبيه عشان كده هم الان لا يمكن ان يفرطوا بسهوله. ماذا نفعل نحن؟ اولا المفروض في مشاكل عند اهلنا اخواننا في الصومال وفي السودان، المشاكل في الصومال وفي اريتريا. الصومال دي الامم المتحده قالت لازم يعمل استفتاء، رفض دلس، قال لا ما فيش استفتاء. ايه يعني هو دلوقتي تحت الهيمنه الاثيوبيه، حاجه يعني مزقوها واصبحوا بيسيطروا عليها فالفكره انا بتعاوز اقول لازم يبقى في خطه عمل. احنا بنسال الساده المشاهدين، كيف السبيل لوقف مخطط التقسيم؟ تمام. كيف السبيل لوقف الدم الذي ينزف في الصومال؟ كيف السبيل الان لوقف الدم الذي ينزف في كل بلاد العالم العربي والاسلامي؟ وكل ده صناعه اجنبيه. احنا عاوزين نسال الساده المشاهدين، ادعو اساتذه العلوم السياسيه والعلوم الاستراتيجيه بتوع التاريخ والجغرافيا يقراوا ما كتبه جمال حمدان عن العالم الاسلامي، ويضعوا امامهم ويضع مخطط الغرب وكيف السبيل لمواجهته. انا بستغرب، يعني شوف احنا بنتكلم، ما سمعت انسانا مشغول بالعصوم السياسيه ولا التاريخيه ولا الجغرافيه اتصل بنا عبر مثلا قناه الحكمه وقال لي راي كذا، مصلحه الامه فعلا، امتنا في خطر، التمزيق يجري على قدم وساق ومش هيقف عند حد افريقيا، انما لابد ان الامه يكون لها موقف فاعل علشان نقدر نجمد هذا الاسلوب عمليه التمزيق التي تجري على قدم وساق. فالمساله دي انا يعني طب في راي حضرتك في ظل الحاله اللي تمر بها المنطقه العربيه من وجود الثورات في معظم البلاد او في اكثر البلاد، واللي هي الدول العربيه دي هي اللي هتقوم بدور المسانده للدول الافريقيه، فيعني ازاي نعمل تكامل بان احنا بناء في ثورات في الدول العربيه وفي نفس الوقت احنا عايزين نقف بجوار الدول الافريقيه؟ يعني المنظومه دي تتم ازاي؟ يلا شوف، يعني ربنا سبحانه وتعالى علمنا ايه؟ الله في عون العبد ما دام الله في ما دام العبد في عون اخيه. المفروض احنا امه واحده، لهم علينا حق النصر. حتى لو كان الواحد مننا بيعاني، بس معاناتنا اقل معاناه منهم. يعني نقدر نرفع صوتنا. ما هو القرار يا دكتور بياتي من الكبار، من الحكام، من الرؤوس. احنا في عهد الثوره الان يا استاذ محمد، الشعوب هي تفرض الان. فين الروح الثوريه؟ هي الثوره انتهت؟ ما انتهتش. وستظل وتتصاعد يوما بعد يوم. هل تعتقد انه ممكن ان تقام الثوره في بعض الدول العربيه من اجل السودان او من اجل الصومال او من اجل اي دوله افريقيه؟ ثوره، يعني في فرق بين تقوم ثوره آه. وفي فرق بين تخرج، يعني البلاد اللي هي في عافيه الان ولسه يعني لم تستقر امورها، في استقرار. يعني لو اخواننا في ليبيا موجودين ما كانوش يتاخروا، ولا اخواننا الامور استقرت عندهم في اليمن ما كانوش يتاخروا، اخواننا في سوريا ما كانوش يتاخروا، لكن لكل زمن. لكن خلي بالك، نحن حيال الآن انهيار مرحلة الملك الجبري، الملك العضوض. احنا على مشارف الآن انهيار الملك الاستبدادي. تمام. انا عاوز اقول نحن على ابواب التحرير، وده له ثمن، ثمنه ايه؟ شهداء وتضحيات. فانا عاوز اقول لك حتى يتحقق هذا لابد يفعل. احنا الآن يعني عملنا داخل الآن قناة الحكمة بنوقظ وعي الأمة، بنذكرها، وفي نفس الوقت بنطالب يا ريت يبقى فيه حديث توجه جاد إلى منظمة المؤتمر الإسلامي، يعني نطالب بعقد مؤتمر لجميع الدول الأفريقية ويكون مثلا تحت رعاية أي دولة، مثلا السودان لأنها صاحبة مصلحة. هل هذا المؤتمر إذا أقيم في هذا الوقت، يعني بتحديدا بعد إزالة بعض الرؤوس الحكام العرب القدماء، سوف يتغير هذا المؤتمر وخروج التوصيات فيه هتختلف عن من قبل؟ نعم، لازم يعني لازم إذا استصورت منظمة المؤتمر الإسلامي إنها قضية داخل النطاق الرسميات والحكومات والدول، يبقى ستسقط سقوطا ذريعا كما سقطت جامعات الدول العربية. سقطت هي، بس المفروض باقي ان احنا المفروض يعملوا لها جنازة ويشيعوها. سقطت فعلا، سقطت من 45 يوم اقترح ايدن اقامة جامعة الدول العربية. هذه لا جامعة الدول العربية ولا تسعى للتوحيد ولم تفعل شيئا. وضاعت الأمة سنة 48 و67 و56 ومسلسل الضياع موجود. أنا بقول يا بلاش كده، نقول الشباب دلوقتي مش بيخرج. طب ليه ما فيش دعوة مثلا في السودان لدعوة لشعوب العالم الإسلامي، وفود يعني تمثل شعوب العالم الإسلامي، دعوة مثلا في السودان. تمام. على اعتبار إذا كان ظروفها تسمح، لأن الظروف الأمنية لا تسمح، ومن كل بلد مثلا 5 أفراد، وتغلب في منظمة اسمها منظمة شعوب الوطن أو العالم الإسلامي، وهذا أو يكون في تركيا مثلا تطلب من رئاسة الحكومة التركية أن يستضيف هذا المؤتمر شباب يؤمن بهذه الفكرة ويقدم شرع إلى رئاسة الحكومة التركية أو للسودان، ويتوجه الشباب وله تصور مؤتمر، أنا أود أقول تحقيق شعاره كده، وحدة العالم الإسلامي والعربي في القلب منه. يعني حضرتك بتنادي من هذا المكان؟ نعم، أنا أطالب مثلا لأن حكومة، أنا أعتقد رجب طيب أردوغان وإخوانه، ويعني الحكومة التركية الحديثة ربنا أكرمهم واستقرت أمورهم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا أعتقد أنه ما عندهم استعداد الآن أن أعتقد ينصروا قضايا الشعوب. يعني استقبلوا الشباب اليومين اللي فاتوا من مصر حوالي 50 من شباب مصر، وأكرموا نزلهم وأحسنوا إليهم، فهذا شيء جميل من تركيا أن استضافت شباب مصر وقدمت لهم النصيحة، وجاء البعض منهم وقدموا نصائح لحكومة. ولكن نريد اتساع الدائرة على باقي الدول. نعم، بس المعتقد طالما متاح الآن يعني الفرصة، لما يتوجه وفد إلى تركيا ما حدش مش مثلا حد يضرب الطيارة بتاعتهم اللي رايحين لتركيا. صحيح. أو يضرب، لكن السودان الآن يتربصون به. صحيح. هم مجرمون. قمة الإجرام. لا، بقول لك عصر البلطجة، عارف عصر البلطجة بس على المستوى الرسمي. أنت تقدر تقول منظمة الدول، يعني المنظمات الدولية دي منظمة البلطجة، بلطجية العالم. هو مش في بلطجية، هو عندنا بلطجية لغاية النهاردة. مين اللي صاحب الصوت المرتفع؟ هم البلطجية في كثير من بقاع الأرض. فأنا ذلك أنا أقول يجب أن لا نفقد الأمل. ربنا قال وقل اعملوا. إحنا بنعمل إيه؟ أيقظنا وعي الأم. الشعوب يجب أن تتحرك. الأجهزة، الأستاذ الهويدي ما شاء الله، يعني أنا أطلب منه أن يظل يواصل دعمه لقضايا أفريقيا، قضايا أفريقيا وقضايا مش بس أفريقيا، السودان، أريتريا، الصومال أيضا، المفروض الحصار، لأن في عندنا إخواننا بيعانوا. إحنا طبعا ما تكلمناش في القضية في التعليم وفي الطعام والتقنية والتنصير اللي على أشدة. فأنا بعتقد ياريت يعني يدعو والتفرقة الصحفيين العنصرية. أنا عاوز يدعو الصحفيين لمؤتمر، هو رجل محترم جدا، ولما يدعوهم أن يتبنى قضية ويختار لها من الصحفيين أو نقابة الصحفيين ويعقد مؤتمر هنا في هذا من أجل وحدة أفريقيا، دي خطوة أولى، دعوة من أجل وحدة في أفريقيا، يجتمع الصحفيون ويقوموا بدراسة هذا الكتاب اللي احنا على اعتبار ورقة عمل. تمام. جاهزة، وفي أيضا في ضوء ما كتبه جمال حمدان، ونعمل ورقة عمل، ورشة عمل كيف السبيل لأولا لتحرير أفريقيا من قبضة من قلبة الهيمنة الكيان الصهيوني الأوروبي الأمريكي، لأن هم دول يا دكتور يا أستاذ محمد. نعم. هم على الخط الآن، هم سبب التمزيق، كل جهد هتبذل أنت هم هيقفوا وجهك. لكن احنا لازم نفهم ان قدامنا مسؤوليتين، ان احنا بنبني من الداخل وبنوحد الصف وبنبني امتنا ونتواصل وتوضعت تكامل اقتصادي وتعليمي واعلامي، وفي نفس الوقت بنقول للغرب خلي بالكم من مصلحتكم ان تامن بلادنا، لا تتصوروا انكم تستنزفوا ثرواتنا وتاخذوا اموالنا وتقتلوا شبابنا وتظلوا كادا على كيفكم تسرحوا وتمرحوا وتروحوا على كيفكم. لا، هنا كل شيء له ثمن علشان تستفيدوا بثروات افريقيا وتأمنوا على حياتكم واولادكم. لازم شعوب افريقيا وابناء افريقيا وابناء يأمنون على ثرواتهم وبلادهم. تتيجي تمزق وطني وتاخذ ثروتي وتذبحني كمان وانا سكت لك؟ مش ممكن. طب دكتور، المؤتمرات السابقة كان دايما بيبقى فيها مندوب من الدول الغربية والدول الأوروبية يحضر هذا المؤتمر، على الرغم أنه من الممكن أن يكون المؤتمر لا يمت له بصلة، ولكن كأنه يعني عين موجود في هذا المؤتمر. عين المؤتمر هو بيعتبروا نفسهم بيفكرون زي خلفاء الدولة العثمانية، بيتقلدوا أي حاجة تحصل يتحرك. أنا فلان ها يقول صلح المسؤول الأمريكي، صلح مش عارف المسؤول كذا. هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم ولا سلطان لهم على أحد. إذا كانوا فعلا صادقين في سلطان في قانون يقدموا لنا حلا، يخرجوا الكيان الصهيوني من بيت المقدس، يقيموا يقولوا أن الدولة الفلسطينية لها مندوب رسمي في المنظمة الدولية، يقولوا المفروض أن يجب أن يتوقف حمامات الدم في في في في في في في, في, في, في الصومال. أهو نموذج عمل في الصومال، لماذا لا يتوقف حمام الدم؟ أنا تعرف لو انسحب الغرب من الصومال هتنحل مشاكل الغرب، هيتوافق أهل الصومال. يا دكتور، ده لما هينين توماس اللي كانت مسؤولة الصحفية في البيت الأبيض اعترضت على الرئيس بوش في الحرب على العراق، وعندما سألته في المؤتمر الصحفي لماذا الحرب على العراق قامت الدنيا ولم تقعد عليه، نعم حسين، وتم استبعادها. بس يا ست محترمة، ست دي الحقيقة أنا أجلها على رغم أنها يهودية. لا نعم، لكن أنا لو كان أنا أقبل رأسها في الحق. لا في الحق، نعم نعم، نعم. سيدة، لأنا بقيسها بكثير من الآخرين. يعني هذه السيدة المحترمة، يعني أنا أحترمها لهذا الموقف الرجولي. مش بس ما يقفوش رجالة، لكن عيب قوي اللي بيقول الولايات المتحدة الأمريكية، وفيها على فكرة مش بس هي، فيها ناس محترمين يعني بيتكلموا عن الكيان حتى الغرب. عندما سئلت أين يذهب اليهود، عندما قالت لابد أن يخرج اليهود من بلاد العرب، قالت يذهبون إلى بلادهم، إلى ألمانيا، إلى إسبانيا. من يهود الخزر، من قوقاز أصلا، لا علاقة لهم من بني إسرائيل. وده اللي قاله الله يرحمه جمال حمدان في كتابه يهود أنثروبولوجيا، يهود أنثروبولوجيا. وكتبه كمان الراجل اللي هو رحمة الله عليه اللي عمل موسوعة اليهودية اسمه إيه؟ أبو هب المسير. ده برضو دول من يهود الخزر، لا علاقة لهم برسول الله إسرائيل النبي المسلم ابن النبي المسلم ابن إبراهيم النبي المسلم، لا علاقة لهم مطلقة. كلام الست كلام واعية ودرسة جيدا، لكن بفضل دون ذلك عاوز جهد يبذل. يعني مثل هؤلاء لماذا لا يستغل تدعيمهم للموقف العربي، بخاصة ان هم من خارج البلدة ومن خارج الجلدة ومن خارج اللغة، يعني من خارج المنطقة كلية. مش عارف الحقيقة، انا احترت مع الناس دول. سبحان الله، مش يعني المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه أرضا. يعني كالجسد الواحد اذا اشتكى من عضو تدعى له سائر الجسد. انصر اخاك انا سالم ظالما، قال له ظالما، قال له ترد عزم، بس احنا مظلومين. نصرتهم فريضة، ما من إنسان يقف موقفا يضرب أخوه فيه ظلما وهو قادر على نصرته ولم يفعل إلا نزلت عليه اللعنة وعلى من حوله. يعني فرض يعني هتقول لهم إيه؟ هتقول وما لجرح بميت إيلامي؟ فين الأخوة يعني؟ فين الأخوة العروبة؟ بلاش أخوة الإسلام، فين هي؟ فين نصرة أولاد البلد؟ فين نصرة أولاد البلد؟ الشعب الفلسطيني ده اللي في الشتات، أو مش بس الشعب الآن اللي بيحصل في سوريا على هذا النحو، قتل قتل قتل وانتهاك للأعراض والحرمات. وما سمعتش حد في العالم على المستوى الرسمي حتى الآن ينكر هذا، يقولوا له كف كف يا مجرم، بلاش يا مجرم، أنا كف يا إنسان، يا رئيس، يا من تسمى برئيس دولة، كيف رئيس دولة؟ فين مش كلكم راع وكل المسؤول عن رعيته، والإمام راع والأمير راع والمسؤول عن رعيته؟ ما فيش، بس مجرد يسحبوا السفراء بتاعتهم. يعني الشعوب ملهاش قيمة عند القادة والزعماء؟ اللي عندهم القيمة الزعماء، القادة والزعماء، حتى لو قتلوا، حتى لو انتهكوا الأعراض، دي مصيبة عظيمة. في خلل في منظومة الحكم في العالم العربي والإسلامي. ماذا تقول للشعب السوري في ظل هذه الأحداث يا دكتور؟ نعم، ماذا تقول للشعب السوري؟ اصبروا وصابروا وربطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، الصبات واعلم رسول الله قال واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن الفرج مع الكرم، وأن مع يعني أنا الأوان ليسقط هذا الحكم النصيري من سوريا. أنا الأوان، كل الدعاة الدلائل والقرائن. وإن شاء الله إذا كنت أنا من أهل الدنيا هتقول فلان، لكن هي سنوات قلائل ستلمح إن شاء الله بفضل الله وقوته. واعلم أن ربنا قال وأن مع العسر يسر، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، يعني النصر قادم ونحن نعيش النصر. وعز وجل المفروض بس أنا أطالب يعني إخواننا في مصر، يعني مثلا وزير الخارجية، وزير الخارجية الجديد يعمل عملة زي اللي عملها نبيل العربي ربنا يبارك فيه، وربنا يعني يبدلنا بلل منه خير من نبيل العربي ده. ومش عارف يعني أنا أتمنى الحقيقة إنه ماليش دعوة بجامعة الدول العربية ويستقيل ويرشح نفسه للرئاسة. ده الدكتور نبيل العربي. نبيل العربي نعم، أنا أعتقد هذا الرجل يصلح، لأنه رجل مخضرم في الدبلوماسية ورجل عنده كرامة، عنده شرف، عنده غيرة على الأوطان، عنده غيرة على فلسطين وعلى القدس. فأنا أعتقد المفروض، أنا بقول الآن عندنا طالب وزير الخارجية يجيب المندوب السوري ويقول له هذا يسيء إلى مشاعر الشعب المصري، وأنه لازم حتى ولا يحل دينا ولا خلقيا ولا حتى يعني أنه يحدث هذا على هذا النحو. القتل الذي يستحر ده ما شفناهوش عبر التاريخ. ده اللي يعترض فقط بس يا دكتور بيتم إبادته وقتله وتشريده هو وزوجته وأهله والأسرة جميعا مع الشهداء إن شاء الله. ربنا سبحانه قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر ينهاه فقتله فدخل الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وهؤلاء يقولون كلمة حق عند سلطان جائر، استحل الدماء، ده أبوه حتى كان دموي. صحيح. أصل الله يجزيهم بما هم أهل له، وأصل الله ربنا يخلعهم خلعا يا رب، اخلعهم يا رب خلعا. اللهم ما ارفع الغم عن الأمة، اللهم اكشف الغم عن الأمة يا رب، ارفع هذا البلاء، لا تؤاخذنا بما فعل السهاء منا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا خافك فينا ولا ارحمنا يا رب. اكشف الغم عن إخواننا في ليبيا وعن إخواننا في اليمن وعن إخواننا في سوريا وعن إخواننا في العراق وإخواننا في فلسطين وإخواننا على في أفغانستان، كل أرض الله يا ربي. كل يوم نسمع فيه عن دم إسلامي يسفح كأنما هذه الأمة، ما هذا يجري لا في الغرب ولا في الشرق، ألاف وملايين تباد ولا حد يتحرك ولا حد يعني حتى ما لهمش بواكي يبكون عليهم يا أستاذ محمد. فنحن نرفع صوتنا من هذا المكان، يقول يا أمتنا اتقوا الله يا ربنا سبحانه وتعالى، وتعالى قال لكم انصر إخوانكم لهم عليكم حق النصرة، لأن الأيام دول. وساعتها الواحد يقول لقد أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. نعم. حضرتك استعرضت في صفحة 105 من كتاب حضرتك المآسي التي ترتبت على الحرب الأهلية في الصومال، ومنها قيام الأمريكان بسرقة كميات هائلة من الذهب واليورانيوم من الصومال. يعني هو الحقيقة أول شيء أن هذه الحرب الأهلية خلفت في الصومال جيشا جرارا من الأيتام، وتقوم الهيئات التنصيرية بإرسالهم إلى الخارج إلى دول أوروبا. تمام. وأنا قدر لي لما كنت في الثمانينات في السبعينات هناك في أوروبا شفت الشباب الأيتام اللي كانوا بيأخذوهم من شمال أفريقيا، يعني بيفقدوا هويتهم، بيغربوا اللسان ويفقد اللغة ويبتدي يفتقد معتقده ويرجع بلده، يشكل يعني عملية غسيل يعني. غسيل نعم. بالإضافة رغم أن بعض هؤلاء المنصرين يقيمون ملاجئ فعلا داخل الصومال لكن بيطلعوا أولاد برا حتى لا يلفتوا نظر العالم الإسلامي إلى حقيقة أهدافه. الأمريكان كما ورد في الأبحاث التي قدمت سرقت كمية هائلة من اليورانيوم الصومالي، وذلك قبل رحيلهم الأخير. فقد ذكرت الأنباء عن قيام الأمريكان بسرقة جبل يوران بمنطقة بر جنوب الصومال بعد أن همت السكان بضرورة إزالة الجبل لإقامة حديقة مكانه. وترجع أهمية اليورانيوم إلى أن العالم يتجه الآن لاستخدام هذا الوقود النووي بدلا من البترول الذي لم يبقى من احتياف العالم إلا 5% فقط من مخزونه. وذكر المصدر أن ما أخذته فرنسا قد بلغ أكثر من 5000 طن من أكسيد اليورانيوم. هذا المفروض هذا يعني هذا يعني شيء يعني طبعا كلام مباح يعني كلام مباح طبعا يعني المفروض ايه يعني وقيام امريكا بالخداع وراعي الشاة احمد ذئب عنها فكيف اذا كان الذئاب هو رعاته. صحيح. نعم. وقيام أمريكا بخداع رؤساء الجبهات القبلية بوعود فارغة في مؤتمر أديس أبابا الثاني حتى وافقوا على تعديل الدستور. طبعا هو شوف هي قضية الإسلام ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردونكم عن دينكم إن استطاعوا. هو الإسلام، هو الإسلام المستهدف، لكن شوف ربنا غير إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبا. بس قضية ربنا قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإن يخذلكم ربنا قادر وإن شاء الله أنتصر منه. إذا كان الإنسان متحركا أهله يتحركون له من أجل، وإحنا الحمد لله إحنا نؤمن بوحدة الأصل البشري، ولا نعادي الشرق والغرب لكونه يعني نصرانية ومسيحية، لا إحنا نعادي شرار الخلق. لكن المفروض إحنا نؤمن بأن البشرية كلها تنتسب لآدم وحواء، وإن ربنا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وخرجوكم من دياركم وظاهروا على حراجكم أن تولوهم أن تولوهم فأولئك هم الظالمون. فنحن عاوزين نشوف الناس يحترمون خصيتنا، يحترمون عقائدنا، يحترمون ثرواتنا، يحترمون أوطاتنا، يكفون عن تمزيق بلادنا، إشار الفتن في بلادنا. يعني الولد اليهودي اللي تم القبض عليه إلان، ومش بس كده، ده كمان في شبكات. لما نقرأ كتاب الجواسيس غير الكاملين وما كتبها بيتروفسكي، كان ضابط في المخابرات راجل جنسيته، كتب كتاب بعين الخداع والجانب الآخر من الخداع، هذا الكتاب اللي هو بتاع بيتروفسكي ده ترجم إلى اللغة العربية، وده كان ضابط من جنسيته كندية، كان بيشتغل في الموساد وبعدين هرب وكتب الكتابين دول، يعني الكتابين بعين الخداع والجانب الآخر من الخداع. وأنا أعتقد أن نشر تقديم له واحد في الأهرام بس مش فاكر اسمه، وفي النهاية الكتاب تم نشره. هذا يبين شغل الموساد والجواسيس الكاملين بتاع يوسف ميلمان، في هناك خلايا موجودة حية في أغلب بلاد العالم نايمة، لابد ودي اللي بتقوم بها القوات المسلحة. وأعتقد مش بس هم، بس ده أجهزة الاستخبارات الأوروبية، حلف الأطلنطي تتعامل بتفاعل كام، وده الكلام اللي قاله فوزي محمد طاير وقاله جمال حمدان وقاله حامد عبد الله ربيع في مصر والحرب القادمة، وكتابه احتواء العقل المشرق رسالة صغيرة كتبها حامد ربيع، بيتكلم عن التواصل الكامل بين أجهزة الاستخبارات وتخريب مصر من الداخل وإهدار دور مصر الإقليمي. ومش بس كده، وكمان عملية التقسيم المشروع اللي يسموه الصي غرب اللي مصر دويلات. أنا عاوز أقول إحنا إذن، عاوز أقول اللي بيحصل في السودان والصومال مش بعيد عننا، ده منظومة منظومة نعم، والعدو مصر عليها تمام. يعني استراتيجيته لا تتغير، لكن بيختار الوقت المناسب. إحنا الآن ثورة عندنا، ربنا أكرمنا بجيش، ربنا بارك فيهم، أمين. القيادة تحمي مصر الآن فضل بعد الله عز وجل، هي تقوم بدور جيد ما شاء الله، وحكومة شرف، وزير الداخلية بدأت المنظومة الأمنية تتصلح، وزير الداخلية الخارجية النبيل العربي عمل أشياء طيبة، أتمنى أن يواصل بنفس المسيرة. أن يواصل، وكمان شفنا موضوع بتاع الغاز ده، فيش حاجة اسمها، المفروض أن حاجة اسمها عقد بينه وبين الكيان الصهيوني، لابد من مقاطعة هذا الكيان الصهيوني، وقف الغاز حتى نجوع. كمان حاجة تانية، مش عاوزين توجه للعالم الغربي. امبارح أمريكا قالتها في جريدة الهرم بتعمل مؤتمر قال عشان مساندة الاقتصاد مصر، احنا مش عاوزين حاجة من أمريكا، مش عاوزين حاجة من أمريكا ولا الغرب، سيبونا في حالنا بس وحلوا عننا. طيب يعني فده اللي بقوله عنه، سيبونا في حالنا. أنا بقول أنا مواطن من أبناء مصر على أبواب الآخرة، بقول يا قادتنا يا قادة مصر يا اللي في ربنا أسند إليكم، أسألكم بالله كفانا ديون ربوي، كفانا أسقلنا أمتنا، بيقولوا تريليون، أنا مش عارف اللي قالوا التريليون ده، مش قادر أتصور التريليون مديونية، يعني أولاد لسه لم يولدوا بديون، ودي له الغاز بسعر زهيد، ودي له بترول بسعر زهيد، وإيه اللي يجبرنا على كده؟ أي شرط؟ اتفاقية كامب ديفيد يقول المحللون والقانونيون باطلة، الكيان الصهيوني لم يحترمها وأهدرها. احنا المفروض انا اقول يعني اذا في مخرج، مفيش حد يجبرنا، هيكون لنا وقف، ولازم عندنا ايوه كمان لازم يبقى لنا نظريه الامن القومي، لازم يكون لنا نظريه امن القومي، في عدو وفي صديق. احنا لنا ان شاء الله وقفها مع موضوع اتفاقيه كامب ديفيد، ولكن قبل ما نختم كلمه اخيره للشعب الصومالي حكومه وشعبا، يعني المفروض انا اقول لهم بس هيسمعوا كلامي، اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم نعم اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. خير خير. لكن هو يعني أنا أعتقد الشعب الصومالي شعب طيب. نعم. الإسلام في قلبه وهو كان ولازال يقاتل من قرون عشان يحتفظ بإسلامه ولغته ويحتفظ على وحدته. بيقاتل هو طيب. لكن انظر على الجانب الآخر، التدخل الأجنبي، هي دي القضية. نعم. التدخل الأجنبي، التدخل الأجنبي هو دي القضية. نعم. يخرج ويسيبوا بلادنا، هي دي القضية. المفروض المسألة دي الحقيقة. وكمان الإعلام المجرم الذي لا يتعامل مع القضية من منظور موضوعي، يحط الخلل فين؟ يتكلم حد بيتكلم الكلام اللي احنا بنقوله ده، كانت الناس بدأت تفق وتتعلم. صحيح. لازم اللي حصل وراء مشكلة السودان ما التدخل الأجنبي والحرب اللي تمت، مشكلات المتحدة الأمريكية بتدعم الجنوب المتمردين بالصواريخ ستينجر. نعم. وكان بتدربهم عليها في أوغندا، وكان الصهيوني كان بياخدهم يدربهم عنده في تل أبيب، وكانوا بيدخلوا يذهبوا من خلال المطار المصري. أنا عاوز أقول إذا المفروض نقول لهم يا أخواننا تستعينوا بالله ولابد من وحدة الصف، وحدة الصف، وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى نسأل الله أن حد يعني أمين. من إخواننا البشير ربنا يبارك فيه ويحافظ عليه وعلى حافظ أهل السودان شمالا وجنوبا. أمين. وأهل دارفور، وأقول لهم يا أخواننا في دارفور انتبهوا انتبهوا، ما تخلوش حد يعبث في عقولكم. نعم. وحداتكم سر قواتكم. أنا نادي كل أبناء أفريقيا، وحداتكم سر قواتكم، وصل عز وجل يكشف هذا الغم، والغم ده مش بين يوم وليلة، ده انتوا دي لكم كام قرون هجمة غربية أديلها قرون من القرن الخامس عشر الميلادي لغاية النهاردة مش سايباكم، مش عاوزة تحل، لأنكم تملكون ثروات وإمكانات ممكن أنكم تعيشوا بها حياة آمنة ومطمئنة، مش عندكم مشاكل تعليم ولا صحة. نعم. ولا غذاء ولا كساء، وعندكم النموذج بتاع السودان الذي استطاع رمى الحصار أن يحقق الاكتفاء الذاتي له في كل ما يحتاجونه. نعم. دكتور جمال، احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا في هذا اللقاء، ومتعنا الله بأمر حضرتك. جزاكم الله خير، الشكر موصول لقناة الحكمة، وربنا يشفي صاحبها اللهم ويشفي مرضانا المسلمين أجمعين ويتقبل منا ومنكم. وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيبة المتابعة وحسن المشاهدة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.